تضمن معنى الانتهاء حتى يصح تعذيته بإله. إذن ألم ترى أي لم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قيل أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا، أقوال يعني، والله أعلم بالصواب. خرجوا من ديارهم حذر الموت مفعول له، أي يعني لأجل الحذر من الموت. قال الشارح ومفسر: وهم قوم من بني إسرائيل كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقع الطاعون ببلادهم، الوباء أو أحد الأمراض العامة. الشيخ يقول: ففروا، فقال يعني فقال فأول عاتفة، وهذه الجملة معطوفة على المقدرة، على الجملة المقدرة. ففروا فقال لهم الله موتوا، ثم قال ثم أحياهم، كذلك ثم حرف العطف معطوف على جملة المقدرة، فماتوا ثم أحياهم هكذا بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل عليه السلام. هل هو حزقيل أو يوشع أو نبي آخر؟ والله أعلم، هكذا نقل يعني بدعاء النبي حزقيل بعد ثمانية أيام أحياهم الله، بكسر المهملة والقاف حزقيل يعني وسكون الزاي. فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت من الصفرة، يعني وجوههم مصفرة، يعني عليهم أثر الموت. لا يلبسون ثوبا إلا عادة كالكفن، يعني ثوب يسير مصفرا كالكفن. واستمرت تلك الحالة في أسباتهم نسلهم. هل هذا هو صحيح؟ والله أعلم بالصواب، قيل صحيح، يعني أثر الموت في ذواتهم وملبسهم، وهو صفرة يعني كالكفن في التغيير، كتغيير أكفان الموتى. واستمرت يعني تلك الصفرة في أسباتهم في قبائلهم. قال: في الجمل، وهذا هو مشاهد الآن في بعض اليهود. إن الله لذو فضل على الناس، ومنه من فضله إحياء هؤلاء بعد موتهم حتى يتوبوا إلى الله، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون، والمؤمنون هم شاكرون. أما أكثر الناس الكفار يعني ليسوا بشاكرين. والقصد من ذكر خبر هؤلاء ما هو؟ تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. الشيخ يقول: أي لإعلاء دينه، الكلام على حذف المضاف، يعني قاتلوا في سبيل إعلاء دين الله يعني. واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فيجازيكم. ثم قال جل شأنه: من ذا الذي يقرض الله؟ ليس هناك القرض المعروف بين المخلوقات، لا، بإنفاق ماله في سبيل الله، هذا هو القرض. قرضا حسنا، هذا مفعول المطلق. قرضا يقرض الله قرضا حسنا مفعول المطلق، لأن الشيخ يشير إلى هذا بأن ينفقه لله تعالى عن طيب قلب. إشارة بهذا يعني أشار مؤلف بهذا يعني أن قرضا مفعول مطلق. نعم، فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه، يضاعفه قراءة، نعم يضاعفه قراءة كذلك بالتشديد وبالتخفيف كذلك، له أضعافا كثيرة. يضاعفه له أضعافا كثيرة من عشر إلى أكثر من 700، كما سيأتي في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى آخر، والله يضاعف لمن يشاء. نعم، والله يقبض أي يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء، أي اختبارا هل يصبر أم لا. نعم، ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا هل يشكر أم لا. فإن الإنفاق ليس سببا لقبض الرزق، ليس سببا يعني لفناء المال، فإذا الإنسان لا يكون بخيلا بالإنفاق في سبيل الله، فإن الله يقبض ويبسط. البسط والقبض امتحان من الله، هل العبد يصبر ويشكر أم لا. وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال رحمه الله تعالى: ألم ترى إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل من بعد موت موسى، أي إلى قصتهم وخبرهم، إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي لهم: هل عسيتم بالفتح والكسر إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا، خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها، قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبيهم وقتلهم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي، والله عليم بالظالمين فمجازيهم. نعم. وسأل النبي ربه إرسال ملك نعم، قال جل شأنه: ألم ترى إلى الملأ. الشيخ يقول الملأ الجماعة، الملأ اللام للجنس أبي العهد جائز. الملأ هو جماعة يجتمعون للتشاور، وقيل الملأ الأشراف لأنهم يملؤون القلوب جلاله والعيون مهابه، لكن ملأ اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على أملأ هكذا. ألم تر يا نبينا إلى الملأ إلى الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى، أي موت موسى، أشار الشيخ إلى حذف المضاف، من بعد موت موسى عليه السلام، أي ألم تر إلى قصتهم وخبرهم. بعد موت موسى هؤلاء كانوا في الراحة، ثم بدأوا بالبدعات والخرافات حتى بالشركيات، فأصابهم الله بمصائب كثيرة، من جملتها أن جالوت وقومه هجموا على هؤلاء فشردوهم وأخذ أموالهم وأبناءهم سبايا وقتل منهم كثيرا. فبعد هذا هؤلاء ما كان النبي إلا شمويل عليه السلام، إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل ماذا قال؟ ابعث لنا ملكا نقاتل، أي أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. لا يكون القتال فوضى كل أحد بمنظمته يمشي. القتال يكون بملك يبايع له بيعة شرعية وهو ولي الأمر المسلمين ويتبعه المسلمون ويقاتل من وراء الملك وبأمره. لك قتال منظمات وما تعرفون في عصرنا هذا من المصائب والمشاكل، ليس هذا هو القتال. شوف قال: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل. ما بدأوا بالمقاتلة فوضى أو بالمنظمات، أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتزم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي عليه السلام شمويل لهم: هل عسيتم بالفتح والكسر؟ عسيتم عسيتم بالفتح للأكثر، عسيتم للنافع. إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ألا تقاتلوا خبر عسى، لكن إن كتب عليكم القتال هذه الجملة الشرطية وقع اعتراضا بين عسى وخبرها. إن كتب يعني هل عسيتم ألا تقاتلوا، إن كتب عليكم القتال، والاستفهام لتقرير التوقع بها، بها راجع إلى كلمة هل، لتقرير التوقع بكلمة هل، يعني استفهام هل عسيتم لتقرير التوقع بها بكلمة هل. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبهم وقتلهم. قتل طالوت وقومه منهم كثير وأخذوا صبايا كثيرة، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت. الجالوت عفوا جاء وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت. جالوت وقومه، جالوت كان ملك لكن فيهم من المبالغات في القصص، لا جالوت كان ملكا جبارا. أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه وهو إخراج من ديار وأبناء. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه، أعرضوا عن القتال وجبنوا إلا قليلا منهم. من هؤلاء القليل؟ وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي في آيات بعد. والله عليم بالظالمين فيجازيهم. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخ. قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال رحمه الله تعالى: قال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو كان دباغا ولم يؤت سعة من المال استعين بها على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه اختاره للملك عليكم وزاده بسطة سعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا، والله يؤتي ملكه من يشاء، إيتاؤه لا اعتراض عليه. إيتاؤه مفعول يشاء. الله إليكم. نعم. والله يؤتي ملكه من يشاء، إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع فضله، عليم بمن هو أهل له. نعم بارك الله. قال الشيخ: وسأل النبي شمويل عليه السلام ربه بإرسال ملك إلى هؤلاء القوم حسب ما طلبوا من النبي، فأجاب الله دعاءه إلى إرسال ملك وهو طالوت، وقال جل شأنه: وقال لهم نبيهم وهو شمويل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي أنا ما عينت ملكا عليكم، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لكن هؤلاء تكبروا وتكلموا، هذا من عادات تلك الجماعة، قالوا: أنى يكون له الملك، أي من أين أو كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه ليس من سبط المملكة من أبناء ملوكهم، ولم يكن من ذرية يهوذا ابن يعقوب، ولا من ذرية اللاوي ابن يعقوب، بل هو من ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب، وكان ذريته لا نبوة فيه ولا مملكة. إذن ليس من سبط المملكة أبناء ملوكهم ولا النبوة كأبناء يهوذا، وكان دباغا أو راعيا أو ساقيا من الأعمال التي كان يعمل. ثم قال: ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك، لأنه لابد للملك من مال يستعين الملك به. قال النبي عليه السلام شمويل لهم: إن الله اصطفاه، إن الله اختاره للملك، وهو أعلم بالمصالح منكم، أنا ما اخترت لكم هذا الملك. وزاده بسطة سعة في العلم والجسم، وكان الرجل أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. ثم قال جل شأنه: والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه، يعني يشاء هو فعل مفعوله لابد وعائد كذلك، من يشاء إيتاءه، هو العائد إلى من الموصولية، والله يؤتي ملكه الذي يشاء إيتاءه، لا يعترض على الله، ملك لله، والله واسع فضله، عليم بمن هو أهل له. لماذا تعترضون على هذا الرجل أخره الله عليكم؟ فإذا الملك لله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ليس بأيدي المخلوقات الشيئة. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال الله جل في علاه: وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، الصندوق كان فيه صور الأنبياء، أنزله على آدم واستمر إليهم، فغلبهم العمالقة عليه فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه. صحيح عبارتكم كذلك، فغلبهم يصح، صحيح، لأن مفعول به الفاعل هو مفصول، يعني إذا كان مفصولا وكذلك يجوز، والجمع كذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه، وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه، كما قال تعالى: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وهي نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح تحمله الملائكة حال من فاعل يأتيكم إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبابهم 70,000، من شبانهم 70,000. نعم. شبابهم عندي الله يحفظكم بارك الله معنا متقارب. ثم قال جل شأنه هؤلاء طلبوا آية على ملك طالوت، مع النبي يقول إن الله بعث لكم طالوت ملكا، نعم ما إيش علامة ملكه؟ وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه أي علامة على سلطنته، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. في هذه يعني التابوت إسرائيليات كثيرة، يعني ما ورد شيئا يعني ما ورد فيه شيء صحيح يستند إلى الوحي. التابوت يعني كان فيه بعض اللوائح التوراة هكذا، فالتابوت يعني حملت الملائكة ووضعت عند طالوت، فهؤلاء تيقنوا أن هذا هو الملك، لكن فيه أشياء كما ذكر الشيخ كلها من الإسرائيليات لا يعتد بهذه الأقوال. أن يأتيكم التابوت الصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزله الله تعالى على آدم واستمر إليهم، فغلبتهم العمالق عليه وأخذوه، وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكن إليه، كما قال تعالى فيه سكينة تمأنينة لقلوبكم. أصل التفسير هكذا، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه في إتيانه سكينة، أي فيه راجع إلى إيش؟ إلى إتيان، في إتيان يعني التابوت سكينة، أنتم تتيقنون بملك طالوت. فيه أي في إتيانه سكينة تمأنينة لقلوبكم من ربكم، وفي هذا الصندوق بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي تركاه هما، وهن على موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيد من الذي كان ينزل عليهم ورذاذ الألواح، لعل كان بعض قطع الألواح في هذا التابوت، والله أعلم بالصواب. تحمله الملائكة، هذا حال من فاعل يأتيكم التابوت، حال كون هذا التابوت تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم على ملك طالوت إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، ثم هؤلاء ماذا فعلوا؟ فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار هذا الملك من شبانهم 70,000. وبقية القصة في الدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنك عندكم سؤال فتفضلوا وأرسلوا في الواتساب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا، فعل الله بكم وزادكم الله من فضله وجزاكم عنا خيرا. آمين بارك الله. وعليكم.